الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم عنا على الصيام والقيام، واجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين يا رب العالمين. دعوة لا ترد، لما تجيلك فرصة حاول تستغلها صح، وحاول ما تضيعهاش، لا سيما إذا كانت الفرصة دي منحة ربانية من الملك جل جلاله. في رمضان من ضمن المنح الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لكل صائم، إنك لك في رمضان أثناء الصيام وبالأخص قبل الإفطار عند الله سبحانه وتعالى دعوة مستجابة، دعوة لا ترد، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. طول ما أنت صائم وبالأخص قبل الإفطار لك دعوة عند ربنا سبحانه وتعالى مستجابة. لذلك من خلال برنامج دعوة لا ترد بنحاول كل يوم في رمضان نتعرف على دعاء صحيح من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ونحاول نتعرف على معناه، ونحاول ندعي به ربنا سبحانه وتعالى أثناء الصيام وبالأخص قبل الإفطار وفي كل وقت. والدعاء اللي معانا اليوم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ فيه من أحوال خطيرة ممكن أن يقع فيها الإنسان، وإذا وقع فيها الإنسان يظل مهموم ومغموم وكئيب وحزين من أجل وقوعه في هذه الأحوال. في الحديث الذي رواه النسائي وصححه الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. هنقول الدعاء مرة ثانية، وعايز كل يوم كده الدعاء اللي ناخده تسجله أو تكتبه في كراسة عندك أو في ورقة، وتحاول إن شاء الله عز وجل الثلاثين يوم اللي نذكر فيهم الثلاثين دعاء تكون أنت حفظهم بإذن الله سبحانه وتعالى. الدعاء مرة ثانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. طيب إيه القلة وإيه الذلة وإيه الفقر؟ أول حاجة استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الفقر. أحيانا الواحد لما يمر بأيام ما يبقاش معاه فلوس أو الدنيا ضيقة معاه بيبقى مهموم وحزين ومكتئب، وربما قلة المال مع بعض الناس وبالأخص الناس اللي إيمانها ضعيف، عياذا بالله ممكن قلة المال مع هؤلاء تؤدي بهم إلى الانتحار أو ارتكاب الحرام أو البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الفقر اللي هو خلو ذات اليد من المال، ما يبقاش معك فلوس أو معك مال بس هذا المال لا يكفي لمعيشتك ولا لنفقاتك. فقلة المال إن لم يصحبها خير وورع إحدى المصائب الكبرى التي تحل بالإنسان. تخيل كده إنسان لا يجد مأوى ولا يجد مالا ولا يجد طعاما ولا شرابا ولا كساء، إنسان مش لقي الحاجات دي، هذه الحالة ممكن تؤدي به إلى الانتحار عياذا بالله. وياما سمعنا عن حالات زي كده، واحد يطلع فوق كوبري أو فوق حاجة عالية يحاول يرمي نفسه في نهر أو يحاول يولع في نفسه ويحرق نفسه من قلة المال، وممكن امرأة بسبب قلة المال عياذا بالله تمشي في الحرام، وممكن إنسان بسبب قلة المال يبتعد عن طاعة الله بسبب أو من أجل تحصيل المال أو من أجل لقمة العيش. فلذلك يقول سيدنا علي بن أبي طالب: كاد الفقر أن يكون كفرا، يعني عياذا بالله بسبب الفقر ممكن يكفر الإنسان، ممكن يرتكب الحرام، ممكن يبتعد عن طاعة الله. لذلك في الحديث وإن كان في إسناده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسية؟ الفقر بينسي يا جماعة، الفقر بينسي، لذلك المسلم بيستعيذ بالله عز وجل منه، ينسي كل شيء حتى ممكن ينسي الإنسان ملذات نفسه. فلذلك أنت عندما تدعو الله عز وجل فتقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، يعني إلهي وسيدي ومولاي أعذني من قلة المال معي الذي أقوت به نفسي وأهلي وأولادي. إلهي وسيدي ومولاي، أعذني من قلة المال، وأعذني من الفقر الذي يؤدي بي إلى عدم الصبر وإلى التسخط وعدم القناعة. فتستعيذ بالله عز وجل من الفقر. ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وأعوذ بك من القلة بالكسر. اختلف في معناها، فقيل المراد بالقلة قلة المال، وقلنا إن قلة المال إن لم يصحبها خير وورع إحدى المصائب الكبرى التي تحل بالإنسان، وقيل المراد بالقلة قلة الصبر. في واحد كده ما يبقاش عنده صبر يقعد ربع ساعة على المصحف يقرأ فيه، في واحد ما يبقاش عنده صبر يقعد ربع ساعة يذكر ربنا سبحانه وتعالى، ممكن واحد ما يبقاش عنده صبر يفضل نص ساعة يصلي قيام الليل مش قادر يصبر نفسه على إنه يصلي الصلوات الخمس، واحد تاني مش قادر يصبر نفسه في البعد عن المعصية مش قادر يبعد عن المعصية اللي بيعملها، وفي واحد تاني مش قادر يصبر على الابتلاء اللي وقع فيه. فلذلك قيل: وأعوذ بك من القلة، أي قلة الصبر على الطاعة أو على المعصية أو على الابتلاء. وقيل المراد بالقلة قلة أبواب الخير، إن يبقى رصيدك من الأعمال الصالحة وأعمال الخير قليل. ممكن واحد في اليوم يعمل عمل صالح واحد بس، ممكن واحد في اليوم يعمل خمس أعمال صالح، ممكن واحد في اليوم يعمل عشرين عمل صالح. لذلك في صحيح الإمام مسلم أن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال سيدنا أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال سيدنا أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال سيدنا أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال سيدنا أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في مرين إلا دخل الجنة. شوف سيدنا أبو بكر مع الفرائض، شوف الأعمال الصالحة اللي بيحصلها عاملة زي أنت في اليوم بتحصل كم عمل صالح. لذلك أنت عندما تقول وأعوذ بك من القلة، أي قلة المال وقلة الصبر وقلة أعمال الخير والأعمال الصالحة. ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وأعوذ بك من الذلة. الذلة الصغار والهوان، وأن تكون منحط القدر والمكانة والمنزلة عند الناس، وأن تكون في أعين الناس صغيرة. في واحد كده ربنا سبحانه وتعالى جعل له في قلوب الخلق مهابة ومحبة وقدرا وشأنا ومنزلة، الناس تهابه وتخضع له وتسمع له وتقدره وتحترمه. وفي شخص آخر الناس لا تهابه ويكون في أعين الناس صغيرة ومنحط القدر والمكانة والمنزلة عند الناس. شوف الفرق بين الاثنين عامل ازاي. لذلك انت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى فتقول واعوذ بك من الذله. في صحيح الامام مسلم من حديث زينب امراه سيدنا عبد الله بن مسعود انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القي عليه المهابه، اللي يشوفه يهابه يحبه يحترمه. لذلك في بعض الناس كده تشوفها تحبها تحترمها تقدرها تهابها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهج السنة النبوية: المؤمن الذي نور الله قلبه بالإيمان يظهر أثر الإيمان على وجهه ويكسى محبة ومهابة، والمنافق عكس ذلك. شفت إنك تشوفه كده تحبه تحترمه تهابه، ده المؤمن. لذلك أنت عندما تقول وأعوذ بك من الذلة أن أكون ذليلا في أعين الناس يستحقروني ويستخفون بشأني. وقيل المراد بالذلة الذلة الحاصلة من المعاصي، فالمعاصي تورث الذل عياذا بالله، كما قال أحد الصالحين: من أقبل على المعاصي نزع الله مهابته من قلوب الخلق بل من قلوب الحيوانات. شوف مش قلوب الخلق بس الناس متهابوش، حتى الحيوانات لا تهابه، كما قال أحد الصالحين: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. أعمل معصية أدخل البيت على امرأتي قلبة وشها عليها، ألاقيها ما بتسمعش كلامي بتتعالى علي، أجنزل أشغل السيارة بتاعتي ما تشتغلش، إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. فأنت عندما تقول وأعوذ بك من الذلة أي أن أكون ذليلا في أعين الناس يستحقروني ويستخفون بشأني، أو يا رب صرفني عن الذنوب التي تورث الذل والمهانة عند الناس.